تأتينا أيام العشر أيام مباركات. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وتوقف عند هذه اللفظة، أن الصحابة يعلمون أن أفضل الأعمال وأحب الأعمال وذروة سنام الإسلام الجهاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول أن أحب الأعمال إلى الله في هذه العشر، فيقولون: ولا الجهاد؟ وهم على ثقة أن الجهاد أعلى، لا يطاله شيء، لا يطاله شيء من أعمال الإسلام، ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد، ولا الجهاد. لذلك إلى الذين يحدثون أنفسهم بجهاد في سبيل الله وقد عز ذلك، إلى الذين يحدثون أنفسهم بشهادة في سبيل الله: إليك هذا الامتحان السهل البسيط، أياما معدودات، 9 أيام، 10 ليال فقط تعمل فيها يكون أفضل من الجهاد. ولكن الإنسان يريد أن يحصل ما تهوى نفسه، يريد مزاجه الشخصي، يريد حظ نفسه، لا يريد الله ولا يريد ما يريد الله، إنه يريد نفسه. فلذلك نقول أن هذه الأيام اسمها أيام العمل، نقول النهاردة كده: ودخلت أيام العمل، عمل، عمل حقيقي. أولها صيام 9، وهذا الذي يزعم أنه يريد أن يجاهد، أول ما تقول له صيام 9 يقول لك الحديث ضعيف، حديث ضعيف، بس هي دي علتك. ولم يأتي حتى أنك تجد الدارقطني والخطابي وكثير كثير كثير كثرة غفيرة من علماء الإسلام يقول: ليس الحديث وحده هو الدليل، حديث الفعل اللي هو حديث هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك صيام 9، صيام 10 المقصود بها 9 أيام من ذي الحجة. قال: ليس هذا الحديث هو الدليل الوحيد، ليس حديث العمل كده تقراها كده في شروحاتهم. الخطابي في شرح معالم في معالم السنن يقول ايه: وليس عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدليل الوحيد، بل الحديث الاصل في الباب المتفق عليه: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله، والصيام من العمل الصالح، ده متفق عليه. ها، ضعيف ده كمان؟ لكن انا عايز اسالك، انت مش عايز تصوم ليه؟ مش عايز تصوم 9 ليه؟ ايه العلة عندك؟ هي دي القضية. هنا قلنا في خطبة المنافقون الجدد ان من صفات المنافقين منافقي عصرنا التأول للتملص. تيجي تبص عليه في الصف في الصلاة مش موجود، فينك؟ يقول لي: انا صليت. صليت فين؟ صليت في البيت. ليه؟ يقول لك: ما صلاة الجماعة هي فرض. ايوه يا ابني، صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم. يقول: لا لا لا، سنة مؤكدة. ده تملص، بس التملص بدين، هو بينزلش يصلي ليه؟ وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: وقد رأينا لا يتخلف عنها، عن ايه؟ صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأينا الرجل يهادى بالرجل بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني الراجل بيسندوا اثنين لحد ما يوقفوه خلف الإمام، وهو يقول لك لا دي والسوكاني قال وفلان قال وعلان قال. وقد تناولنا ما قاله السوكاني وهو كثير ما يستدلون به في كلامه في نهي الأوطار على عدم فرضية صلاة الجماعة بحاجة تضحك، ولكن من باب تعليم الربانيين أن تتعلم ألا تضرب السنة بعضها ببعض، ألا تلعب بالسنة، تعمل أحاديث كأنها قطع شطرنج كشت ملك. لا لا، هي مش لعبة، ده دين. لما استدل بحديث أو نحن نستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق مع آخرين نحرك على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق من لم يصلي الجماعة بالنار. يجي يقول لك بقى ده الحديث نفسه في دليل على أن صلاة الجماعة مش فرض، لأن النبي والناس اللي معاه مش هيصلوا الجماعة. أنت بتهرب نحن، ده اسمه لعب في دين الله، الكلام ده اسمه لعب، أنت بتلعب كده بالأدلة، بأن النبي هيحرق على ناس بيوتهم وهو يعلم أنها مش فرض. الحديث بيقول إنها مش فرض. الشاهد بس بنقول إيه؟ أن المنافق يتملص من العمل، ومش عايز يتملص من العمل يبقى شكله وحش قدام الناس وحد يقول له قال لا مش أنت سني؟ ما مش صايم ليه؟ يقول له لا لا الحديث ضعيف، فبيتملص بدين. تيجي في رمضان أنت مش معتكف ليه؟ أصل الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. أنت مش كل حاجة يطلع منها هو ده النفاق، هذا هو النفاق بعينه. فالشاهد هنا دخلت أيام العمل، أيام العشر، العمل فيهن مش الكلام مش المناقشات والجدال. عشان كده بقول لك أيها الرباني الكريم، إذا نصحت أحدا أو حدثك أحد أنت صايم ليه؟ تقول صيام التسع سنة، يقول لك لا لا الحديث ضعيف، ما تقعدش تقول له لا صححه فلان وضعفه فلان والرد فلان ومدار الحديث على فلان ورواياته عن فلان وفلان وفلان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. قال الله لا إله إلا الله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا عملنا. ده منهجنا، ده منهج. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا، مش لنا كلامنا، وقالوا الإيه؟ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت. هي القضية كده، مش إحنا مش بتوع كلام، إحنا بتوع العمل. وريني شغلك وخليني بيني وبين ربنا شغلي. لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. في الآية الثانية ونحن له مخلصون. يبقى الأيام دي اسمها أيام إيه؟ العمل، الشغل. عايزين نشتغل ونركز في الشغل. العمل قلنا أول حاجة صيام التسع، أن تسرد صيام التسع. ومن الأفضل إن استطعت أن تعتكف التسع. وهناك فرق كبير بين اعتكاف رمضان واعتكاف التسع. اعتكاف رمضان مولد وهيصة ودوشة وكل من هب ودب، أما التسع فلا يعتكفها إلا الخلص، العملة النادرة، حيث لا أنيس ولا جليس، لا أنيس إلا الله ولا جليس إلا القرآن. الاعتكاف الخلوة مع الله، والاعتكاف مشروع طول السنة عشان ما حدش يجي يقول لك بقى بدعة. الاعتكاف مشروع طول السنة. سيدنا عمر قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوف بنذرك. ففي أي وقت في السنة، أي وقت، أي يوم وليلة أنت فضيهم، روح اعتكفهم في مسجد واعقد على ذلك نية وتقرب إلى الله عز وجل. عكوف القلب على الله، هو ده الإنسان الرباني الذي يريد الله. نهاز للفرص. لسه كنت أحدث أولادي ونحن نقرأ قول الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه. هنالك اسم المكان واسم الزمان، يعني في هذا المكان وفي هذا الوقت دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، يعني يدعو، هو رفع إيديه بيدعو: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وهو رفع إيديه نادته الملائكة: إن الله يبشرك بيحيى، قبل ما ينزل إيديه. فكنت أقول: اتعلم تدعي إمتى وفين، اتعلم وتحرى كيف تدعو، متى تدعو، أين تدعو، اتعلمها دي. لازم تبقى عارف، عارف مهابط الرحمة، منازل الرحمة، مهابط السكينة، مهابط اللطف. لازم تعرف فين بتتنزل رحمات الله. لازم تعرف الأوقات اللي بتحس فيها استجابة الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فلازم تعرف ان نجاتك في دعائك. الدعاء هو العبادة، ان الدعاء هو سلاحك. لا يرد القدر الا الدعاء. بس يا ناس بتدعي فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. يا ناس بتدعي وما فيش. ليه؟ لان الناس الدعاء ده له ناسه. هو ده اللي بنقول عليه صناعة العابد الرباني. طائفة المحترفين، محترفي عبادة، صنيع دعاء، محترف، صنيع صلاة، صنيع قرآن. في ناس كده دي شغلتها، ده عارف يعملها صح، مش من الهواه، مش واخدها هوايه، لا ده صنايعي محترف. والفرق بين المحترف والهاوي ان المحترف يتمتع بالجرأة والاتقان، عارف ان دي لعبته شغلته فبيعملها صح وجريء يقدر عليه. اما غيره او بيلعب، جات معاه جات، ما جاتش مش مشكله. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبنقول ان الرباني الحريص نهاز للفرص. لقى نفسه الساعه واحده بالليل وهو مش عارف، حاسس بقلبه ما ينفعش ينام ولا ينفع يقعد في البيت، يجري على مسجد معاه مفتاحه عشان ما تقوليش المساجد مقفلة. ده الرباني ده يه مساجد هو عارفها، له مساجد معاه مفتاحها، له أماكن هو مش شرط مسجد، في الزراعة فوق سطح بيتهم له مكان يعرف يناجي ربنا فيه. هو له أماكن. الرجل اللي، والكلام ده قديم جدا من زمان وإحنا بنقول، اللي تفوت صلاة الفجر ليلة تاني ليلة ما ينامش لحد الفجر عشان يصليه، ما يضيعش فجر تاني يوم. لو تاني يوم سهر طول الليل وجي عند الفجر ووقع نام، تالت ليلة يبات في المسجد، يروح يصلي العشاء ويقفلوا علي أنا مش روح. ما ينفعش إنه يضيع ليلتين ورا بعض، التالتة لا يمكن، لا يمكن تحصل. لكن عشان يضيع فجر واثنين وثلاثة أو صلاة فريضة أيا كانت مرة واثنين ورا بعض، أبدا ما تضيعش منه إطلاقا. حتى لو صلى في الوقت، حتى لو صلى في بيته خلف الإمام، فإحنا بنقول نهاز الفرص بيعرف. إحنا بنقول إيه؟ إن الفرصة الجيدة هي التي تأتيك وأنت مستعد لها تنتهزها، لكن مش الفرصة اللي يجي لك وانت نايم وتضيع وتقول ضاعت مني فرصة. لا ما ضاعتش، مش فرصتك دي. فرصتك لما يجي لك وانت جاهز وبعدين تعملها غلط تبقى ضاعت منك الفرصة. لذلك نهز الفرص، هو عارف امتى يروح فين ويقول ايه. فلذلك في ليالي التسع والفجر وليال عشر اتفق المفسرون على انها عشر ذي الحجة، ليال عشر. ربنا اقسم بالليالي. العلماء لما بيتكلموا في ايهما افضل، العشر الاواخر من رمضان ام العشر الاوائل من ذي الحجة، يقولوا ليالي عشر رمضان افضل وايام عشر ذي الحجة أفضل. لكن هنا ربنا أقسم بالليالي وليال عشر. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. فلذلك يبقى أنت الواجب عليك تهتم في العشر الأواخر، في العشر الأوائل من ذي الحجة بالأيام والليالي، بالأيام والليالي. ميزة عشر ذي الحجة من رمضان أن فيها ليلة القدر، وميزة عشر الأوائل من ذي الحجة أن فيها يوم عرفة، دي فيها يوم والتانية فيها ليلة. لكن في رمضان أنت صايم صايم، هنا الصيام سنة، فتعظم النهار بكونك أتيت سنة ليست موجبة عليك. فلذلك تبدأ بالصيام العشر نمرة واحد. اثنين، إن استطعت أن تعتكفها أو تعتكف بعضها أو تعتكف بعض أيامها بعض لياليها على قد ما تقدر، بحيث تخلو مع الله في هذه الأيام، لأن عظمة هذه الأيام في حق من لم يدرك الحج. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم دبر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم أعنا على الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. آمين. إنما القضية في حق من لم يدرك الحج. واحد ما قدم وما قلتلوش التأثير، مسكين. اللهم اجبر قلب كل مكسور، وبلغ كل مشتاق، واخلف على كل محروم. قدم وما قلتلوش التأثير، ما معاش يقدم، حج بقى بمية وآلاف مؤلفة، الله يكون في عون الغلابة. فالعشر دي تعويض، فعشان كده هو عايز يعمل حاجة قد الحج، والحج ده شيء عظيم، الحج ده شيء عظيم جدا. رجعك يومي ولدته أمه، يوم عرفة ادفعوا مغفورا لكم، استقبلوا عمرا مضيء جديدا. فيها حاجات عظيمة، الكعبة والطواف بالكعبة وا وا وا. فإيه اللي يوصلوا للدرجة دي؟ دي محتاجة بقى شغل عالي وتركيز وحضور قلب ودعاء مع بكاء وتضرع وخشية. فلذلك بيفرغ نفسه، واحد صيام، اثنين الاعتكاف، ثلاثة تفريغ القلب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. هي دي القضية، قضية ان يبقى لي قلب. القلوب تضيع وتمرض وتموت وتتوه وتعطف وتصطاد وتؤسر وتتقطع وتسود وتظلم وتتوسخ وتمتلئ وتفرغ. بعض الناس ما يعرفش حاجة عن قلبه. السؤال اللي بتسأله كتير، كيف حال قلبك مع الله؟ ولا نجد إجابة شافية كافية وافية. أيام العشر حين تدخل وتمسك بقلبك، وانا كنت لسه بقول للشباب ان التعريف المعتمد للإخلاص في المدرسة الربانية تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى. يبقى لازم تتعلم ازاي تغمض عين قلبك وازاي تفتحها. لما نقول ان اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، لازم تفهم وتعرف يعني ان قلبك ينزعج. لما نقول النية هي انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له، يبقى لازم تفهم يعني ايه ينبعث قلبك وينطلق ويتحرك ويذهب ويتجه. لازم تفهم دي، ان في القلب ده الذين اذا ذكر الله وجلت. يعني ايه وجلت؟ وازاي يوجل؟ ومتى يوجل؟ وكيف يوجل؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. كيف تطمئن؟ وما هو الاطمئنان؟ ما هي الطمأنينة؟ وكيف يشعر الانسان بها؟ وكيف يصطنعها لتصنع في قلبه؟ قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عملك وقلبك. إنك تستطيع أن تخدعني وتخادعني وتمكر علي وتكذب علي وتلف وتدور علي وتضحك علي. تقدر، تقدر فعلا، أن أنا بشر زيك يضحك علي. لكن على الله، قال الله لا إله إلا الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. قال الله والله يعلم ما في قلوبكم. يبقى ربنا يعلم قلبك، شايفك وعارفك وهيحاسبك. وقلت لكم كتير، اوعى تفكر انك ممكن النهارده تنكر على ربنا وتعدي. لا، من يعمل سوءا يجزى به. بني إسرائيل قتلوا الأنبياء وعملوا عملوا قالوا قالوا ولم يمسخوا قردة وخنازير، لكن لما مكروا على الله مسخهم قردة وخنازير. فإياك أن تمكر على الله، إياك أنك أنت تلف وتدور على ربنا وتخادع ربنا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم. اللي بيعفي لحيته مكر لينال عرضا من الدنيا ويقول هي لله. اللي بيحفظ القرآن مكر عشان يبقى أمام ويتكسب. اللي بيتعلم علم عشان يناقش ويجادل ويناظر ويتنطط ويكتب ويشتهر. احذر أن يمكر بك الله. لذلك لما تيجي بقى في العشر دول حضور القلب، امسك قلبك كده وتعلم ازاي فعلا تستطيع ان تقبض على قلبك، انك تمسكه، انك تكتفه، انك تستطيع تقبض عليه، انك انت تنتجع. اتعلم، دي أمور محتاجة تتعلم. اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد. محتاج انك في العشر دي تطهر قلبك وتنظفه. ويا جماعة كتير قلت للإخوة التايهين اللهم اهدنا واهد كل المسلمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. قلت كتير للإخوة اللي تايهين يا ابني انت محتاج وقت بس مش اكتر، انك تفرغ وقت لله. للأسف ان انت مش فاضي، انت دماغك متشتت، بتجي ورا الدنيا وهم الدنيا ومشاغل الدنيا وهموم الدنيا ومشاكل الدنيا، واللي هنا واللي هنا دماغك فيها دنيا. محتاج فضي نفسك لله، فرغ قلبك لله، فضي قلبك. ثم من المشروع في هذه الأيام أيضا كثرة ذكر الله. هي أيام ذكر الله، أيام العشر. كان الصحابة منهم ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما وغيرهما يخرج إلى السوق في أيام العشر ويكبر، ويكبر الناس بتكبيره. وأفضل الذكر في هذه الأيام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأفضل الذكر في هذه الأيام القرآن. القرآن، القرآن كلام الله، القرآن مأدبة الله. والقرآن أحيانا تجد بعض الناس بيعجر القرآن بالشهور الطويلة، ينسى المصحف، حتى لو وقف يصلي وراء الإمام وله دريان الإمام بيقول إيه سرحان. محتاج في العشر دي بقى ركز على القرآن ده شوية، ابدأ اقرأ، اختم في العشر ختمتين ثلاثة على قد ما تقدر، ركز مع القرآن ونزل القرآن على قلبك دواء. قلت لكم زمان، فاكرين لما يبقى واحد عنده حاجة في جلده يقوم الدكتور يديله دواء يقول له ايه سأسأ بيه على الحبوب دي. عارفين السأسأة يعني ايه؟ نقط بالضبط على مكان المرض. ابن الجوزي يقول ايه راودتني نفسي على شيء وليس بمعصية ولكنه ينافي مروءة أصحاب الهمم الكبار. والنفس قالت له اعمل حاجة بما الحاجة دي مش معصية ولكن أصحاب الهمم العالية ما ينفعش عمل حاجات قلة الأدب دي عيب. قال فهرعت إلى القرآن أتلوه. شفت العلاج إيه؟ لما الواحد نفسه تروده على حاجة يوم يجري على المصحف يفتح المصحف يقرأ فهرعت إلى القرآن أتلوه حتى بلغت قول الله تعالى إنه ربي أحسن مثواي. أرى 12 جزء عشان يوصل للسأساء للآية اللي هينزلها على قلبه حتى بلغت إنه ربي أحسن مثواي. فقلت يا نفس هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم يراعي وداد لحظة لرجل أوصى به. أصل ربي أحسن مثواي مقصود بها إن العزيز مصر قال لمراته إيه؟ وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه. فسيدنا يوسف لما راودته امرأة العزيز قال إيه؟ إنه سيدي أحسن ده قال لك أكرمي مثواه. هو ده بقى الإكرام. فهذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم راح وداد لحظة من شخص كافر. أفلا تذكرين نعم الله المترادفة عليك منذ ولدتي. هو ده معناه اللي أنا بقول لك القرآن ينزل على قلبك دواء مش أم لا أم لا أم لا أم لا ترى إيه الدواء إزاي ده؟ لا إذا أنت محتاج تقرأ آية آية كلمة كلمة حرف حرف وكل حرف تلاقي فيه ذكرك لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. افتح لي أي صفحة من المصحف وأنا أوريك إن جت سيرتك فيها كلام عنك. ابدأ شوف الكلام اللي عنك ده وداوي بيه قلبك. اللهم داوي قلوبنا. اللهم اشف أمراض قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم نور قلوبنا. احتاج انك تداوي قلبك بالقرآن. في هذه الأيام أيضا من الأعمال المشروعة المهمة إطعام الطعام. ذبح الأضاحي في يوم العيد التسعة دي محتاجة إطعام إنك توكل الناس. واللي يذبح قبل العيد هذه صدقة من الصدقات. يوم العيد بعد الصلاة دي الأضحية. لكن طول الأسبوع محتاج إن أنت توكل توكل. وأنا قلت قبل كده مشروع إنك أنت اللحمة والعيش للفقراء وغير الفقراء. انت اوعى تفكر ان لما نقول الاطعام مقصود به فقط اطعام الفقراء والمساكين. لا الاطعام انك تطعم حتى الاغنياء. انك توكل الناس ان الناس تاكل من فلوسك ده من احب الاعمال الى الله اطعام الطعام. فلذلك اياك انك تنسى في هذه العشر ان تطعم المسلمين. الاكل مش مسألة ان انت ترمي للراجل شيلين ولا بريزة ولا جنيه ولا 10 جنيه ولا 100 جنيه. لا لا لا ده انت محتاج تعمل اكل وتمر توزع الاكل ده بايدك توكل الناس. اطعام الطعام بقى مطلب دلوقتي. وزي ما انا كنت نصحت وان كان النصيحة ديك يعني مش عايز اركز على انها تكون خاصة لبتوع القاهرة. ان زي قلت لك كده روح عند مشرحة زينهم الناس اللي قاعدين مستنيين متلطمين الناس اللي قاعدين زوار وأهالي في في معهد الأورام لهم أهلهم عندهم السرطان والعياذ بالله. أهل الرجل ده متبهدلين وقاعدين هناك مستنيين لقمة يكلوها. إن في أماكن كده محددة معروفة بتاع الغلابة, بطن بولاد دكرور ودار السلام والحتة المعروفة بتاع الفقراء والمساكين اللي محتاج انك انت توصل للمساكين والغلابة دول وتديله ياكل ياكل ياكل, وسترى الفرحة في عينيه. قل لي يا عم بيرموا الأكل, انت مالك؟ حتى لو رموك كلابها تاكله, مالكش دعوة, انت اعمل اللي عليك. وقد رأينا بمباشرة العمل فعلا محدش بيرمي الأكل, هينوله للي جنبه, هينزل يحطه على سور, هينزل يحطه على سور وهيلاقي حد يعدي على السور ده ياخده. بس انت اخلص وربنا هيوفقك ان يوصل صدقتك لليد اللي تستاهلها. قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة, حديث صحيح البخاري. في صحيح البخاري أن رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدقة, فخرج فوضع صدقته في يد غني, فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني. فصاح الرجل يا رب على غني, والله لأصدقن صدقة غيرها. فوضع صدقته في يد زانية, فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية. فقال سبحان الله يا رب ما لي صدقتي على غني وعلى زانية, والله لا تصدقن بصدقة غيرها. فتصدق فوقعت صدقته في يد سارق, فبكى الرجل وصاح يا رب في يد غني وزانية وسارق. فأتاه آت يقول لعل صدقتك على غني تدفعه إلى الصدقة, ولعلك صدقتك على زانية تكفها عن زناها, ولعل صدقتك على سارق تكفه عن سرقته. لقد تقبل الله صدقتك في أحسن الصدقات. أنت بس إن وهي صالحة وربنا هيوفاك ويضع صدقتك في اليد التي يريدها سبحانه وتعالى. الأعمال في العشر كثيرة جدا, بس للي عايز يعمل, اللي عايز يشتغل. لذلك هيا إلى العمل, لقد دخلت أيام العمل. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم وفقنا لعمل صالح تتقبله منا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله, والحمد لله رب العالمين.